تفضل. الإسبان اللحية والإسبان. جربت على اللحية والإسبان لم تجد. الإسبان. إسبان الزاد. هاي يوم نحن كتبنا في هذا كلاما في مقدمة مختصر الشمائل المحمدية. أبد رأيتم هذا الكتاب. في المقدمة ذكرنا أنه لا يوجد إسبان. إسبان الثوب. القميص. العباءة. الجبة المصرية اللي بتجر الأرض. كبار العالم هذا كله ليس إخلالا بالسنة العملية فقط بل ومخالفة صريحة للسنة القولية التي تحكم بأن ما طال من الحجاب دون الكعبين فهو في النار. أنا قلت العباء تشرح هو العباء ولا مش مفهوم؟ هنا شبهة تعرض لبعض الناس لابد من الجواب عليها. يحتجون بقصة أبي بكر الصديق حينما كان يسأل الرسول عليه السلام بأنه حجاره يسقط فقال له عليه السلام أنك لا تفعل ذلك عنك. فيقول بعض المخالفين لهذه السنة أن إقالة الحجارة دون التعبير ليس فيه معصية إنما المعصية أن يقصد بذلك القيلاء. فإذا لم يقصد بذلك القيلاء فأبي بكر فلا عذر عليه ولا إثم عليه. وغلط شتان بين أبي بكر الصديق الذي يسقط الحجار رغم أنه ولا يتقصد ذلك من جهة ومن جهة أخرى يخشى أن يصيبه وبال قول عليه السلام من جر حجاره خيلاء لا ينظر الله عز وجل إليه يوم القيامة. أين هذا ممن يذهب إلى الخياط وبقل لي فصل لي الجبة إلى ظهور القدمين؟ هذا كيف نستطيع أن نقيس على بكر الذي يكون إزاره على السنة تماما لكن مع السير والانطلاق والحركة يسقط؟ كذلك العباءة مثلا أو المشلة كما يقولون هنا لا يستويان مثلا. هذا أول. أي الذي يتقصد تفصيل الثوب كان جبة كان مشلحا كان قميصا أو شيء يتقصد تفصيله دون الكعبين هذا لا يجوز أن يحتج بفعل أبي بكر لأن فعل أبي بكر ليس مقصودا وهذا منه مقصود تماما. شيء ثاني هناك حديث نستطيع أن نعتبره منهجا سنيا للباس المسلم الذي يهم اتباع الرسول عليه السلام في كل ما شرع لنا عن ربنا تبارك وتعالى. يقول عليه السلام أزلت المؤمن إلى نصف الساق فإن طال فإلى الكعبين فإن طال ففي النار. لا شك أن هذا الذي يأتي إلى الخياط ويأمره بأن يفصل له ثوبه أي ثوب كان إلى أسفل الكعبين هو لا يوجد إطلاقا لهذا المنهج الذي وضعه الرسول عليه السلام للمسلمين أنه يكون إلى نصف الساق أي طال أي الكعبين أي رخصة لأخيرا أي طال ففي النار. إذن هنا لم يذكر الكويلاء وضع منهجا وإنما قال يجوز أن يكون الثوب إلى ما فوق الكعبين فإن طال دون الكعبين فهو في النار أي صاحبه. ولذلك ينبغي أن نفهم الحديث السابق من جر إزاره خيلاء أو لا يذكر الله إلا من جر إزاره خيلاء إلى أن جر الإزار خيلاء أشد معصية وإثما عند الله من الذي نتخيل أنه لا يبرئ إزاره طيلاء ولكنه يفصله تفصيل عند الخلاف على خلاف المنهج الذي سمعتموه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا عرفتم هذا حينئذ لا يصح تقييد الحديث الثاني بالحديث الأول، أي فإن طالت في النار يعني خيلاء، لا، هذا سواء كان خيلاء أو غير خيلاء ما دام أنه يتعمد ممكن نتصور نحن يتعمد ذلك أنه هيك الموضة ما بيخطر في ذلك خيلاء ممكن هذا. كما جاء دورا لبعض الشباب المفتونين بتقليد الغربيين مع الإسلام ترى في زمان البنطلون يسموانا في سوريا بنطلون هذا العريض هذا في فلوس لو العريض شمسكم هنا في المكان الذي ينبغي أن يكون عريضا ضيقوه، وفي المكان الذي ينبغي ضيقا وسعوه، هذا هو كل من تسويل الشيطان بالمصالح. النساء التي يجب عليهن أن يطلن ثيابهن على العكس يقسمن ثيابهن، الرجال الذي يخل بالذي بحقهن بحقهن لعدو بحقهن يجب بحقهم أنه يقصروا بطوله. سبحان الله، من الذي يستطيع أن يقول أن هذا ليس من تلاعب الشيطان بمن الإنسان؟ لذلك العصمة كما قال عليه الصلاة والسلام أردت فيكم أمرين لن تضلوا ما أن تمسكتم بهما كتاب الله وسنتي، فالسنة سنة هدانا الله وإياكم جميعا إلى العمل الجهاد. تلك وصية جائزة لا يجوز تمثيلها. إذا مات الإنسان انتقل من هذه الدنيا إلى عالم الغرب، ليس له أن يتصرف بعد وفاته كما لو كان في خير حياته. أضف إلى هذه أن في ذلك تمثيلا، والمثلى منهي عنها حتى رئيس الكفار، فالرسول كان ينهى الصحابة أن يمثلوا قتلى من الكفار. فالأولى والأحرى إذا كان متضرع مسلما ولو بعد وفاته. أجبت أن هذا بشرط له ذلك إذا كان لا يسلم ضرر يقينه. مش فاهم بعض حاجه ولذلك قلنا بحكم اطباء مسلمين حاذقين، فهذا الطبيب الحاذق ينظر للعواقب. ما تقول لا انا ما اتكلم معك وعم يجي من يمك، انا عم بقول بكلامك، يقول لا فيه. انا فهمت وايدتك بانه قلت انا انفا اذا حكم اطباء مسلمين حاذقين بانه هذا لا يتضرر، والحذق ما بيكون بالنظر على حد قول القائل فلان لا ينظر إلى أبعد من أرمة أنفه هكذا، فإنما ينظر إلى بعيد. أنت طبيب؟ نعم. طيب، فمثلك أطباء كثيرون يشاركونك في هذه النظرة، ولا أنا مش فاهمان عليهم ليه بقى. أنت أعد لك كلامك. أنت بتقول أن هذا اللي يتبرع بالكذبة مثلا، ممكن الكلمة الثانية أنا يمكن أزيد عليك شوي، يمكن الكلمة الثانية الباقية في حوزته تكون آنيا سليمة 100%، لكن يمكن لسبب أو أكثر من سبب أن تصاب هذه الكلوة بشيء يتضرر هو حين ذاك بما قدم من قبل. أليس هكذا قلت؟ فأنا قلت مثل قولك تماما لكن مجملا القول، فأنا الآن أقول بقولك تماما. إذا كان أطباء يقدرون ويغلب على ظنهم أن هذا قد يصاب في كلوته وربما يموت بسبب الإصابة لأنه ما عنده بديل عنها، ففي هذه الحالة لا يجوز أن يتبرع بالكلوة الأخرى. شيخ مفرد ما فيهاش خروج الجهاز الشرعي الخير. نعم تكلمنا في هذا كثيرا حينما يقوم جهاد الإسلام حقيقة فيما إذا يصبح فرض عين، لكن هل مع الأسف أنتم عارفين أضرار المسلمين والحكومات الإسلامية وعدم استعدادها للجهاد بسبب الله؟ هيصبح الجهاد فردي لا يثمن الثمر المرجو أبدا. نقول يعني هل يؤجر الخروج؟ يؤجر فعلا. أولا قبل أن أجيبك على سؤالك أريد أن أصحح شيئا من لفظك، فإنك تقول كما يقول غيرك أنا كمسلم. ما تقول أنا كمسلم، لأنه إذا قلت فلان كالأسد تنسى معناه أنه أسد. فإذا قلت أنا كمسلم معناه أنه لست مسلما، كمسلم قل بصفتي مسلما. أما الجواب السؤال فهنا ينبغي إجراء علمين اثنين، علم الحديث وعلم أصول الفقه، والأول هو الذي يبدأ به ثم يسمى بالثاني. إذا كان اللفظين كما مثلت بخمسة وعشرين درجة وبسبع وعشرين درجة كان لفظين ثابتين من جهة، أعطونا ورقة يا دكتور يحيى يعني شو بتسمونه هم سمين كلينكس فاين مري ايه تسموه جزاك الله خير. أول شيء يجب أن ندرس اللفظين من الناحية الحديثية، فإذا ثبت وليس من الضروري أن يكون ثبوتهما متساوية الصحة، وإنما كما يقول ابن حجر في شرح النخبة أن يكون كل منهما من قسم مقبول، وأدنى المقبول أدنى المقبول هو الحديث الحسن لغيره. حينئذ نطبق العلم الثاني وهو علم أصول الفقه. مثلا فيما يتعلق بالنصين المتعارضين تعارضا لا يمكن التوفيق بينهما، فيطلب الناسخ من المنسوخ من بينهما، فإن أمكن معرفة ذلك فبها، وإلا صير إلى الترجيح، أي إذا كان أحدهما حسن والآخر صحيح ترك الحسن وأخذ بالصحيح. أما في مسألتنا نحن فيطبق قاعدة زيادة الثقة مقبولة، فيعمل بحديث السبع لأنه يدخل تحته حديث 5000. كذلك يقال في حديث الإمام يؤخذ الأكثر فالأكثر، لكن الشرط السابع أن يكون ثابتا كل من العددين. المثال الأول فضيلة صلاة الجماعة كلاهما صحيح، فالجمع هو الأثر بالزايد فالزايد. أما في المثال الآخر الإمام بضع وسبعون شعرة، فهناك روايتان. الآن أشعر بأني لا أستطيع أن أذكر الرواية الراجحة من المرجوحة، لكن باقي في ذهني أن رواية مسلم هي الأرجح بخلاف رواية البخاري، والقائل العكس. أما هنا فهو العكس، عكس العكس، رواية مسلم هي الأرجح. لكن لو سألتني ما لفظ هذه ما لفظ، أقول أنا لا أستحضر، لكن أحيل على مختصري لصحيح البخاري. فقد تعرضت لهذه القضية وذكرت رواية مسلم الراجحة، وبينت أن رواية البخاري هي المرجوحة. قول أبو عبيد في كتاب الإمام هذا كان في أول الإسلام، لذلك كان في لا ما في داعي للنصيحة. لا تؤخذ فيما استوى مع الراوي الآخر الذي لم يأتي بزيادة، إذا استوى يعتقد قيل يؤخذ بالزيادة. أما إذا كان الذي زاد وأتى بزيادة دون الذي لم يأتي بها ثقة وحفظا، فحينئذ لا يؤخذ بزيادة. كذلك لا يؤخذ بها إذا كان المخالفون له أكثر منه. المعتزلة يقولون برد حديث الثقة. نعم، رد حديث العدل، لكن إذا ردينا حديث الثقة ففي بعض المعتزلة برد الثقة، يكون هذا هو الشرح التعليق على البحث. أنا ما أذكر الآن قول أحمد شاكر هذا، لكن هب أنه قال ذلك. لا يستويان مثلا جمهور علماء الحديث خاصة متقدمين منهم كالبخاري ومسلم وابن أبي حاتم والدارقطني، وما كتاب إلى الحديث للدارقطني إلا وهو قائم على هذا الأصل. هو يأتي بالحديث إذا نظرت إلى إسناده من أوله إلى آخره حكمت بصحته، لكنك إذا نظرت إلى هذا الحديث من رواية الآخرين والثقات حكمت بشذوذه. وما الحديث الشاذ إذا قيل في من رد زيادة الثقة في الشرط المذكور آنفا إنه كالمعتزلة؟ هذا تعطيل النص المصطلح عليه عند المحدثين كافة. ما رواه العدل الضابط عن مثلي عن مثلي إلى منتهى، ولم يشذ ولم يعلق. فإذا لم يقبل هذه القاعدة بالشرط المذكور سابقا لم يبقى حديث شاذ هناك. والأمر كما قال الإمام الشافعي، ليس الحديث الشاذ أن يروي ثقة ما لم يروي الثقات، وإنما الحديث الشاذ أن يروي ثقة ما يخالف فيه الثقات. بالنسبة لإيش؟ نعم، اسم الباعث الحديث. تعرف الباعث الحديث في شرف اختصار علوم الحديث؟ باعث الحديث الشيخ عامر شاكر المصري، وهذا من نوادر علماء الحديث في العصر الحاضر. فهو شرح اختصار علوم الحديث للحافظ ابن كثير، هذا شرح ما يكفي مبسط سهل. تفضل. بارك الله فيك، واولا واخرا. جزاك الله خير، بس لما بيكون بقى سرك قوي تسحبني لعندك. والله سؤالك يعني في ذاته له وجهة، لكن قبل أن أجيبك ما عندي، لأنه الذي عندي ما هو إلا الظن، يعني حديث الرسول عليه السلام ليس من السهل أن يكشف كنهها وحكمها الناس. فأقول أن الأسلم بالنسبة لكل مسلم أن يتلقى الأحكام الشرعية بدون تعديل لها وبدون يعني محاولة معرفة حكمها. لأنني مررت بأزواج، فكما كنت مثلا في ابتدائي لطلب العلم حنفي المذهب، خرجت بعد ذلك عن المذهب، كذلك كنت من قبل أن أتعمق في السنة وأعرف قدرها وفي مسائلها، كنت أحاول أن أفلسف الأحاديث للشباب حتى يدخل في مخهم، لكني وجدت في النهاية أن هذا الأسلوب شره أكبر من خيره، لأن الذين يعيشون في هذا الجو، جو فلسفة الأحاديث ومحاور الكشف عن أسرارها وعن حكمها، إذا جاءهم حديث وهو من هذا النوع الذي تتطلع النفس إلى معرفة سر هذا الحديث وحكمته، ثم لم ينتح لذاك الذي عاش في ذلك الجو من يكشف له عن سر ذاك الحديث أو عن حكمته، كان موقفه لا تشرب به ذكر يسرى يا أخ المسلم. عافاني الله وإياه، لكن هذا إلا إن كنت لا تستطيع وأن تعرف بنفسك من نفسك. فإذا لم يخير بهذا الإنسان من يكشف له عن سر ذاك الحديث أو حكمته، كان موقفه بالنسبة للحديث سلبي، يعني لا يندثر الإيمان به أو العمل به. ولما رأيت هذه النتيجة قلبت الموضوع ظهرا لبطن، وأصبحت أنصح أخواني بمثل هذه المناسبة ألا يحرصوا أن يعرفوا الأسرار بعض الأحاديث أو حكمها، وبخاصة في هذا العصر الذي غلبت فيه المادة حتى على كثير من الشباب المسلم، ومن المادة تحكيم العقل، فهو من المادة، وتعرف العقول واختلافها والثقافات التي غذتها، فما يعقله زيد يرفضه عمرو وهكذا. على هذا أنصح، لكن الذي يبدو لي أعود إلى ظني أن تعظيم الرسول عليه السلام للربا أكثر من الزنا، لأن الزنا دائرته ما هي واسعة الربا، فالتعامل بالربا بيشمل الأم كلها. الزنا بيشمل الزانيين، قد يشمل مثلا يعني الأبوين الأخوين كذا إلى آخره، لكن ما تشمل الأمة. فالله أعلم، يمكن يكون هذا من أسرار مجيء ذاك الحديث بذلك الأمر الخطير، والله أعلم. الأبدال الحقيقة أنني تتبعت كثيرا من أحاديث الأبدال، وبخاصة في المجلد الثالث من سلسلة الأحاديث الضعيفة الذي شجعنا أخيرا على الإقدام على طباعته في البلد الذي لا يوجد فيه طابع يشجعني، لكن كما قيل الغريق يتعلق ولو بخيوط القمر. في هذا الجزء بالإضافة إلى الجزء الثاني فيه بعض الحديث متعلقة بالأبدال، أما في الحديث هذا في المجلد الثالث هذا ففيه نحو 10 أحاديث بالأبدال دائرة بين الوضع والضعف. ولذلك فالبحث العلمي الحديثي يجعل الإنسان أن ينتهي إلى أمرين اثنين. الأمر الأول أنه لا يستطيع أن يقول في حديث فيه ذكر هذا الاسم الأبدال إنه حديث صحيح أو حسن، لا ينتهي إلى هذا. الحقيقة الأخرى أن تواصل الأحاديث كلها على ذكر الأبدال مما يجعل النفس تطمئن أنه يوجد في المسلمين أو في الأمة المسلمين أبدال. ويؤكد هذا استعمال علماء الحديث وليس الصوفية اللي يعني ما بيعرفوا من دينهم إلا الأبدال والأقطاب والأنجاب ونحو ذلك. هؤلاء المحدثون يستعملون في النفس الأبدال في تراجمهم لرواة الحديث، فيقولون فلان مثلا ثقة وصدوق وكذا وكذا وكان من الأبدال، هذا يكررونه. لا يمكن أن يقال بالرأي والاجتهاد، ليس من الأمور الغيبية التي نفى بأنه تلقاها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ممكن أن يكون هذا اجتهاد ورأي، لا سيما وفي السنة ما يخالف ذلك. فحديث ذاك الأعرابي الذي لقي الرسول عليه السلام وهو معتمد وقد لبس الجبة وهو محرم، فقال له إن عنك جبتك وافعل في نفسك ما تفعل في نفسك، هذا أخطأ ولم نأمره بكل شيء. نرى بعض المؤذنين أثناء الأذان أو إقامة الصلاة يحركون صدرهم عن القبلة، ما هو الصحيح في ذلك؟ أي نعم، وهذه أيضا من الفواشي الأمور الفاشية بين المؤذنين. السنة في الأذان وكذلك الإقامة استقبال القبلة، ولا ينحرف عن القبلة يمينا ولا يسارا، وإنما يلتفت برأسه في الحي على تين ليس بصدره، لا يقول هكذا حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح، وإنما يقول حي على الصلاة حي على الفلاح تماما كما يفعل الخارج عن الصلاة من الصلاة بالسلام، وهنا أيضا يخطئ كثير من المصلين. تجد أحدهم إذا سلم تكلم في الصلاة ما لا يفعله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يمين لا يفعله. السلام عليكم. هذا كله وأنا وأمتي براء من السلام. يقول السلام عليكم يلفت فقط رأسه، ما استطاع ذلك سبيلا بحيث يرى بياض قدر ممن كان خلفه. أما الصدر يغلل إلى القبلة لا يتحرك الصدر. ذلك المؤذن إذا قال حي على الصلاة يمينا مرتين وحي على الصلاة يسار مرتين، فإنما ذلك برأسه فقط ودون أي تكلف. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الصلاة. ثم هناك في الإقامة أيضا نحو القبلة، ولكن في الإقامة لا يوجد فيها الانحراف يمينا ويسارا، هذا من سنن الأذان طول الإقامة. ثم يجب أن نتذكر أيضا وبخاصة في هذا المسجد الذي نرجو أنه بني وأسس على تقوى من الله تبارك وتعالى وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بعيدا عن الزخارف وعن البدع المحدثات. فأقول ينبغي أن يكون الأذان أيضا على السنة. من السنة في الأذان إضافة على ما ذكرنا أن لا يكون المؤذن يلحن فيه تلحينا موسيقيا يرفع صوته ويقبضه على القوانين الموسيقية، هذا لا ينبغي. الأذان يجب أن يكون أذانا قويا واضح الألفاظ وليس قضية بعض الأحرف في طوايا الصوت المنهوج. لقد ثبت أن رجلا جاء إلى عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما فقال: يا عبد الله إني أحبك في الله، إني أحبك في الله. قال: أما أنا فأبغضك في الله. قال: عجب، أنا أقول أحبك في الله وأنت تقول أبغضك؟ قال: نعم، لأنك تلحن في أذانك وتأكل عليه أجرا. فهذا اللحن المسيطر اليوم على المساجد المسلمين لو قلنا كلها ربما لا نكون مبالغين، لكن فلنتحفظ ونقول جل هذه المساجد الأذان فيها غير ثبات. كان هناك أذان في بعض بلاد الجزيرة ليس فيها هذا التطريب، لكن مع الأسف انحرفنا وأخذنا نقلد المصريين والسوريين والأردنيين لأن العصر يتطلب هذه التنظيمات التي يقيمونها بديلا عن الأغاني التي يتحرج بعضنا من أن يسمعها وهو محس في ذلك، ولكن الناس تريد بديلا. البديل قوله عليه السلام: ما يتغنى بالقرآن فليس منا، اقرأوا هذا القرآن وتغنوا به قبل أن يأتي أقوام يتعجلونه ولا يتأجلونه. فإذا الأذان يجب أن يكون بدون تطريب، وهكذا هو السنة، فعسى أن يكون ذلك متحققا إن شاء الله في هذا المسجد. خصم اللحية في الإسلام، نسأل الله عز وجل أن يبارك لك في لحيتك. أما الحكم فهو الفرضية اللحية ليس كما تعرفون في مصر وتشاهدون مشايخ الأزهر تبتلوا بمخالفة المظهر الأنور الذي كان عليه رسولنا صلوات الله وسلامه عليه طيلة حياته، وكذلك كان الأنبياء كلهم من قبله عليه الصلاة والسلام. لأن الأمة لا تأكل بلحيتي ولا برأسي، قالوا لحية، أما الذين ابتلوا بحلقها فلا يمكن أن يؤخذ بلحيتهم لأنه لا لحية لهم، من أجل يؤخذ برأسهم. يا ابن أم لا تأكل بلحيتي ولا برأسي، معنى ذلك أن هارون عليه السلام كان منتحيا، وهكذا الرسل. والسبب في ذلك أن الله عز وجل يقول: فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، لا تبديل، لا تغيير لخلق الله. خلق الله عز وجل لا شك ما قال خلق الإنسان في أحسن تقويم، والإنسان كما هو مشاهد ذكر وأنثى، فخلق الله تبارك وتعالى غاير بين صورة المرأة ظاهرة وباطنة، وبين صورة الرجل الذي يغير من صورته الظاهرة فيتشبه بالمرأة، كالذي يغير من صورته الباطنة فيتشبه بالمرأة، والعكس بالعكس تماما. فلما قال تعالى فطرة الله التي فطر الناس عليها، فواضح جدا أن الله عز وجل فطر الناس الذكور منهم على لحية والنساء بدون لحية. جاء الحديث الصحيح ليؤكد للناس جميعا ولا يتورطوا بقول بعض من تأثروا بما يسمون اليوم بالحضارة الغربية للعمر وبالثقافة الغربية وبالنعوم الغربية فيقول اللحية من الأمور العادية، إن شاء الإنسان انتحى أو إن شاء رمى بها أرضا كلاهما عنده سواء. لكي لا يقول قائل هذا الكلام جاء قوله عليه الصلاة والسلام: عشر من الفطرة. الحديث الأشهر قوله: خمس من الفطرة. حديث الذي في صحيح مسلم: عشر من الفطرة، وذكر قص الكارب وعفاء اللحية. إذن اللحية من الفطرة المحافظة عليها وعدم حلقها واستئصال شعرتها. ثم تأتي الأمور أخرى وأخرى سريعة في هذا الموضوع يؤكد أنه لا يجوز للرجل أن يخالف فطرة الله التي فطره عليها. من ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: حف الشارب وعف اللحى وخالف اليهود والنصارى. ومن ذلك حديث ابن عباس، حديث الشارب في صحيح مسلم، حديث ابن عباس في صحيح البخاري قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال. ولو أننا تجردنا عن الهوى أو على الأقل عن التأثر بالمحيط المتبع للهوى، وقد يكون إنسان لا يحلق بحيطه اتباعا للهوى، نقول هذا إنصافا لبعض الأفراد، وإنما مسايرة للمجتمع الذي يعيش فيه وليس هو على علم بإسلامه بحكم الإسلام في هذه القضية، فهو يسير الناس على قول من قال: ودارهم ما دمت في أرضهم وأرضهم ما دمت في أرضهم. فلكي لا يقول قائل أن هذا لا بأس فيه، يأتي هذا الحديث، حديث ابن عباس: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المتشبهين من الرجال في النساء والمتشبهات من النساء بغيرها. لا يشك أحدنا مطلقا لو أنه رأى امرأة تضع لحية مستعارة على طريق باروكة في الشعر المستعار، تضع المرأة لحية مستعارة على خديها على طريقة لوردات في برلمانهم قديما، وربما يكون الآن لا يزال العادة عندهم مستمرة، فهم يحلقون لحاهم، لكن إذا آن أوان اجتماع مجلس الأمة البرلمان وضعوا لحية مستعارة على خدودهم. ولذلك قلت في بعض ما كتبت، توجد عندنا عادة في سوريا متأثرين فيها ببعض الأحاديث الواهية المريضة، يكون أحدهم حليقا وحاسر الرأس كما هي العادة الشائعة اليوم في كثير من البلاد الإسلامية. ماذا يفعل؟ يخرج منديلا من جيبته من جيبه ثم يكوره على رأسه. لماذا؟ قال لأن الصلاة بعمام مع الشرط والسفين صلاة غير عمام، والعمامة في الحقيقة ليست في هذه العمامة التي يتوهمونها الأشراف والبلاد التي تأثروا بعادات الأشراف ومفاهيم الأشراف. لعلكم رأيتم بعض العمائم إما اللبنانية وإما الفلسطينية يصبغ فيها قول محمد عبده في زمانه عمائم كالبرج وجبب كالكرج، يكورون العمام على رأسهم طبقات حتى تصبح فعلا غليظة، ويتوهمون بأنه في كل دورة درجة الجريمة. هذا كله بناء على حديث موجود ترى ابن حجر الهيثمي في كتابه المبارس المسيح هو أول المسيح. المهم أحد حينما يريد يصلي حليق وحاشر يطلق فرقة في الدين يصلى على رأسه يزعل من خارج الصلاة سبعين درجة، أما الذي فهو لا يجيب وزنه. لكن كنت أقول وهنا الشاهد، فما دام أنهم لا يتعممون في أشيائهم في عاداتهم في يوم الجمعة في يوم العيد يخرجون في السبب، لكن إذا دخلوا في الصلاة ستروا وضعهم بالمجلس. فقلت أخشى ما أخشاه أن يأتي يوم يصبح الدين عندهم مهجلي أكثر مما سمعته الآن، يخرج من جيبه لحية مستعارة فينفقه على خديه ويصلي، لأن هذا الزي أكمل إسلاميا، لكن هذا الزي جمهور زي الذنوب، لأن الرسول عليه السلام جاء في بعض الأحاديث الصحيحة أن المرأة التي تساقط شعر رأسها فأضافت إلى شعرها خصلات من شعر غيرها سمى هذا الشعر بالذنوب، وقال عليه السلام لعن الله الغافلك والمستوصلك. إذا كان هذا حكم الإسلام في مثل هذا الذنوب فلا شك أن المرأة إذا وضعت لحية مستعارة تقول قد وضعت أو صنعت جورا من جهة وتشبه الجنيات من جهة أخرى، فيا ترى هل من العقل ولا أقول هل من الدين أو العلم أن نقول أن الرجل إذا أطاح بلحيته أرضا هذا لا يكون متشبها بالنساء، أما المرأة إذا رفعت اللحية من تلك الأرض وضعتها على خديها ما تكون متشبهة بالرجال، كلاهما في الهوى سوى. لذلك لا يجوز حلق اللحية للأسباب الآتية: أولا أنه تغيير لخلق الله ولفطرة الله، وقد قال ربنا في القرآن حكاية عن قول إبليس الرجيم: ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ولآمرنهم فليغيرن خلق الله. فحلق الرجل لحيته هو تغيير لخلق الله إطاعة للشيطان وعصيان للرحمن، هذا أولا. ثانيا تسبب الكفار، وقد سمعت من حديث وخالف اليهود والنصارى. ثالثا تشبه بالنساء اللاتي خلقهن الله عز وجل بدون لحى وتلك مزية من مزايا النساء على الرجال كما لا يفعل الجميع. فلو أن مخالفة واحدة من هذه المخالفات استقلت اللحية أو حلق اللحية لكفى دليلا على حرمة خلقها، فما بالكم إذا رأيتم أنها اجتمعت كلها في حلق اللحية. لذلك كل علماء المسلمين إلى هذا العصر الحاضر أو ما قبل هذا العصر الحاضر كانوا متفقين على أن إعفاء اللحية واجب، وأن حلقها فسق، وكانوا يرتبون على ذلك أن لا تقبل شهادة الحليق، وإن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. تخفيف اللحية جاء في حديث ابن عمر الذي هو أحد رواد الحديث السابق، حفظ السابق وعطيها أنه كان يأخذ من لحية مع دون القبة، وثبت ذلك أيضا عن غيره من السلف كأبي هريرة ومجاهد أنهم كانوا يأخذون من لحيته. أنا شخصيا أرى أن هذا النص المطلق وعفو لها مقيد بفعل ابن عمر. هنا الآن يأتي الموضوع فعل الصحابة. ابن عمر هو راوي الحديث، وهو يسمع الحديث من نبيه مباشرة من فم لا أذن. ما يجوز أن ثم نراه الرواية الصحيحة عنه أنه يأخذ ما دون القبضة، ما زاد يقصه. لا شك أن فعل ابن عمر إما أن يكون مطابقا للسنة الفعلية من الرسول عليه السلام أو أن يكون مخالفا. لابد الآن من ترجيح أحد الاحتمالين. على الراجح عندي دون شك أو ريب أنه فعل ما يجوز، بل فعل ما رأى نبيه صلى الله عليه وسلم يفعله. لماذا؟ لأسباب. أول ذلك أنه لم يتفرد من بين الصحابة بهذا الفعل. ثانيا لم ينقر عن أحد من الصحابة خلافه لا قولا ولا فعلا. ثالثا أن ابن عمر تفرد من بين الصحابة جميعا في خلفه البالغ الشديد إلى درجة لا تعقل، أو على الأقل نحن لا نعقل هذه المبالغة في اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم. كان أشد الصحابة اتباع الرسول عليه السلام إلى درجة أنه يمكن أن يقال والله إذا الله خير لا تموله مو بهذا القدر. لأنه مثلا رؤية وأزار القميص مفككة، صدره الله. لماذا؟ قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قميصه مفكوكا إزارا. طيب رسول مشاوري أنت ما لك ليس تدخلك في أمور الانتباع على رسول الله عليه السلام والانتباع رؤيا يأخذ بنقود ناقته ويصوف بها في المساعدة. لماذا رأيت رسول الله على أيضا رسول كان طريقه كان له حاجة ربما جاءت يقول أي شجرة. لماذا رأيت رسول الله يقول هذا؟ يعني اتباع صوت صوته. هذه الأنواع التي ذكرناها آلفا ما نستطيع نحن أن نقول إنها من السنة، لكن دعونا من هذه القضايا. اللحية التي هو روى ونقل إلينا قول النبي عليه السلام أعفو اللحى، يمكن لهذا الإنسان الشديد المبالغ في اتباع الرسول حتى في قضايا من ذاك النوع الذي مثلت لكم ببعضهم، معقول بالنسبة لهذا الإنسان أن يرى الرسول عليه السلام لحيته طويلة وأكثر من قبض قبضات، لأنه يعني عليه السلام مات بعد 63 سنة، يراه هكذا ثم هو يخالفه علما بأن حديثه مطلق وعاطل لها مطلق ما في تعليل. وهذا حجة من يرى عدم جواز الأخذ ما قال من النساء مطلق، لا من حديث مطلق. أنا وصلت بما عندي من بضاعة المزيات من العلم إلى قاعدة مهمة جدا في زعمي، ألا وهي أن النصوص المطلقة أو النصوص العامة إذا دليل العالم السلف على إطلاقها أو على عمومها وشمولها ولو في بعض أجزائها فليس لنا أن نأخذ بذلك الإطلاق أو بذلك النص العام لكل أجزائها. فأنا أعترف بأن قوله عليه السلام أعفو اللحى مطلق، وأقول صراحة لولا هذا الأثر وذاك عن ابن عمر وأبي هريرة ومجاهد وغيره لقلت مع القائلين بإبقاء النص على إطلاقه، أن هذا هو الذي يقول فيه علم كل الفضل. لكن في ابن عمر وأبي هريرة وغيره يدلنا على أن هذا الإطلاق لم يكن مأخوذا به. وأنا أضرب مثلا واضحا جدا لفهم هذه القاعدة التي انتهيت إليها بيعني، وقريبا ذكرته لبعض الناس في مناسبة أخرى. قال عليه الصلاة والسلام صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده، وصلاة ثلاثة أزكى من خمسة من صلاتهم من صلاة رجلين، وهكذا كلما زادت الجماعة زاد الأجر. وقال عليه السلام يد الله على الجماعة، حديثان صحيحان معروفان. فلو دخل الجماعة للمسجد بعد أذان أي وقت من الأوقات له سن قبله الظهر مثلا أو الفجر، دخل الجماعة بإنصاف السنة للفجر، فقال قائل منهم يا جماعة ليش نحن نصلي فرادى؟ نحن نصلي جماعة ويجب الله على الجماعة صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته إلى آخره. وفعلا صلوا السنة الأجر قبلية جماعة الأجر. ماذا تقولون في هذه الجماعة مشروعة غير مشروعة؟ لكن إن لم تتنبهوا لهذه القاعدة غلبتم على أمركم واحتج عليكم أهل الجزع في إنكاركم في إبداعنا. إذا قال لكم قائل إيه؟ هل نهى الرسول عن هذه الجماعة؟ الآن على سبيل يعني إدخال شوية بلد في البحث العلمي، لأنه يقول البحث العلمي في مجال ثاني. الآن بنطول شوية الموضوع، بنقول من يعرف دور الأسوار الآتي فليرفع أصبعه. أقول سؤال، لو قال قائل لماذا تنكرون هذه الجماعة وهي جماعة خير وهي الحديث الأول والحديث الثاني، لماذا تقولون هذه الجماعة غير مشروعة؟ من يعرف الجواب يرفع يده. تفضل. نصوص الله يسلم من قال كل شيء في كتاب ضلالة، وهذا الشيء ما نافع نصوص الله عليه وسلم. أنا أصلي في الفجر قبيح معه، ولا أكون أنا في أصحابه، ولا أكون أنا في أصحابه. هذا الجواب كافي؟ هذا حسب علم الله العالم. طيب، من رفع الصلاة إذا؟ يقول الأصل أن الرسول عليه السلام لا ما صلى السنة القبلية عامة. نعم؟ لم يكن عنه كيف على هذا؟ هذا فعلته. لا انت بتقول شو بيقول انا كده شو بيقول تفضل وانا لا زيه وانا بدي غير زيه تفضل سواء يعني العمل سواء لا يكون الا عن طريق الرسول صلى الله عليه وسلم ما لم يقول أن كل شيء لا يفي إلا من طريق الرسول عليه السلام. هذا كلام صحيح في ذاته ولكن ليس هو الحجة على من يحاججنا فيما ذكرناه آنفا. مين عنده غير هذا؟ تفضل. العبادات الجميل أي من العبادات؟ غيره تفضل. الحديث والآية عامة، فعل الرسول صلى الله عليه وسلم خاص في أنه صلاة الجماعة والتدمع مع الجماعة على أساس الفروض ليست في النوافل. طيب هذا أحسن جواب سمعناه وهو حصيل البحث السابق. نحن نقول في هذا المعترض المبتدئ الذي يريد أن يشرع في الناس صلاة السنن جماعة بالحديثين السابقين نحن نقول